هذه المسجدات نطهر ما من دنايا اليهود ونطرق من حبسه المسجدات تمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويبسم أطفالها التابعون وأسمع أذكرها إنشدا تمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويبسم أطفالها التامعون وأسمع أذكرها إنشدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأن اتبعت نبي الهدى قادمون يا تراب الأنبياء قادمون نعبر الأسلاك والأشواك والقحط طيورا قادمون من رفات الأنبياء من جراحات ثخينة من بقايا الخيمة المنثورة فخلايا الشهداء تنبش الآن القبور لم تمت بعد ولكن حولت فينا زهورا ستظل تخرق الأرض جذورا تتمدد تنخر نحو الينابيع الصخورا تستمد من جراحات الضحايا من عيون الطيبين الأبرياء من شقوق الصدر نورا والله منسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا او عملوا فينا والله منسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا او عملوا فينا حصر بعد أيامي يا طير الطائر ودي سلامي سلامي بحسر بعد أيامي يا طير الطائر ودي سلامي سلامي بحسر بعد أيامي صبر أبوي أمي وعمامي مهما طولنا الغيب رجعينا والله منسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا او عملوا فينا يمي الحنون يمي أمي الحنوني لا تبكي لا لا لا لا يا عيوني يا أمي الحنوني يا أمي الحنوني لا تبكي لا لا لا لا يا عيوني عهدنا الله عهد من خوني ما ترجع إلا بحد السكينة من بلدنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا او عملوا فينا رايات الناصر يما بتلوح تنده علي يا مسعد راوي رايات الناصر يما بتلوح تنده علي يا مسعد راوي رايات الناصر يما بتلوح تنده علي يا مسعد راوي نحلى الشهادة والمسك يفوح زغرودة يما بفرحة حزينة والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا او عملوا فينا لونا قد منحنا القوس باريها لما كنا على الأعتاب نهدر يا لحسرتنا كرامتنا إلى ما نظل نستجدي إلى ما نظل نهرب من ضمائرنا ونصنع من هزائمنا هزائمنا متى نلقي عصا التسيار في أرض مطهرة من الأعداء يا قومي متى ننسى ضغائننا متى نمضي إلى الأعداء تحت شعار وحدتنا المآذن والقباب فمن للبوسنة تغتالوا بنيها

فوق أعناق الرياح فلربما طارت بها وصفى فؤادك واستراح وغدا على أمل وراح ولربما خفق الجناح. هي ابني بهالزمن الله يعينك وصيتي لك دوم حافظ على ديننا. هي ابني بهالزمن الله يعينك وصيتي لك دوم حافظ على ديننا. يرخص الغالي يرخص الغالي وتصون عرضك والوطان والنصر جاي من السماء صوته ينادي لك. والنصر جاي من السماء صوته ينادي لك. قبل تهتم الفرس بدها خياني دوس الظالم يا ابني خلي دمه سياني دود المركب لا تهتم الفرس بدها خياني دوس الظالم يا ابني خلي دمه سياني دود المركب لا تهتم الفرس بدها خياني. ونعدك طريقك ظالم ونعدك طريقك ظالم خلي رصاصك يوقف عد وسطر أمجاده سود براياته جود جود بدمته سود براياته جود جود بدمته درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك. شايف دمع العين بعيون اخواتي تحكي للملايين قصة مأساتي. شايف دمع العين بعيون اخواتي تحكي للملايين قصة مأساتي. شايف دمع العين تحكي للملايين قصة مأساتي. عود وروح يا خيال عود وجدد هالآمال خلي راية شعبي تعالى وتعالى راياتك سود سود براياتك جود جود بدماتك سود سود براياتك درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك أمل تدفق في عروقي يبعث العزم الوطيد هذه أخي هي دعوة الإسلام تزحف من جديد وتظل تمعن في التقدم لا تبالي بالعبيد فغدا سنرجع مجدنا ونعيد ماضينا التليد ومع انطلاق النور في الآفاق

هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر، شرعة الحق لها نصر من الله مؤزر، دعوة الإسلام تعلو بسناها كل منبر، فلتعد أيام مجدي فليعد تاج المنور، قد دنا يوم جهاد دربه صعب مغبر، كرم الله شهيدا جاد بالروح وشمر، لم يكن يخشى الأعادي لا ولا في الحرب أدبر، فهو في جنات عدن بنعيم الله يفخر. حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طارا، حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طارا، يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ودارا، حي الشهيد بطولة وفخارا، حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طارا، حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طارا، يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ودارا، حي الشهيد بطولة وفخارا، يجتث أشواك الضلال بروحه ليقدم الأزهار والأثمار، يجتث أشواك الضلال بروحه ليقدم الأزهار والأثمار، عزام يا ثأر النبي لدينه لدينه، جددت حيدر فارسا كرارا، عزام يا ثأر النبي لدينه لدينه، جددت حيدر فارسا كرارا، واغتلت ليل الظالمين بفجره وأحلت أمواج الظلام نهارا، طيبا ما طار، حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار، يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا، حي الشهيد بطولة وفخارا، وسننت للأبطال أصدق منهج وتركت أجناد الضلال حيارا، وسننت للأبطال أصدق منهج وتركت أجناد الضلال حيارا، هذا الطريق وما سواه وساوس، وساوس ترضي جبان وتسمع الأعذار، هذا الطريق وما سواه وساوس، وساوس ترضي جبان وتسمع الأعذار، عظمت عليهم في الجهاد مطالب فاسترخصوها خطبة وشعارا، حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طارا، حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طارا، يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا، حي الشهيد بطولة وفخارا، لا ينصر الإسلام إلا مؤمن عاشق الجنان وصاحب المختار، لا ينصر الإسلام إلا مؤمن عاشق الجنان وصاحب المختار، يتيم يا رمز البطولة والفدا، والفدا ما زال سيفك قاطعا بسارا، يسين يا رمز البطولة والفدا، والفدا ما زال سيفك قاطعا بسارا، بشباب طه أعلنوها بيعة فدم الشهادة لم يزل فوارا، طيبا ما طار، حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار، يسقي